سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرح رسالة أيها الولد للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى. ودرسنا اليوم هو الدرس 13 من سلسلة دروس هذه الرسالة المباركة. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن جملة من الأمور الهامة التي يحتاجها الطالب والسائر والسائر إلى الله سبحانه وتعالى، السالك في سبيل الله سبحانه وتعالى. واليوم نتم ما تحدثنا عنه. قال الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى: أيها الولد، لو كان العلم المجرد كافيا لك ولا تحتاج إلى عمل سواه، لكان نداء الله تعالى هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، ضائعا بلا فائدة. وروي أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه: يا فلان، لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبه فقيرا يوم القيامة. أيها الولد، ومن الليل فتهجد به أمر، وبالأسحار هم يستغفرون شكر، والمستغفرين بالأسحار ذكر، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا الكلام الجليل يقول فيه الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى: لو كان الإيمان من غير عمل كافية لمحتاج الرب عز وجل بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى أن ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي عباده: ألا من داع فأستجيب له، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من كذا فأفعل لو كذا، يعني استجيب لندائه وطلبه ودعائه حتى ينفجر الصبح. فالله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله العظيم إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي هذا النداء العظيم. هذا النداء العظيم الذي لو كان ملك من ملوك الأرض قد أعلن إعلانا في الشوارع وفي الإذاعات وفي غيرها، وقال: يا عباد الله، إني سأخرج فألبي طلب كل طالب، لوجدنا الناس زرافات ووحدانا. قد خرجوا إلى هذا الملك وقدموا له العرائض والرسائل والطلبات، لعلمهم أنه ما طلبهم إلا ليجيبهم إلى مطالبهم. فكيف والرب جل جلاله القادر على إجابة دعاء الداعي؟ الرب جل جلاله القادر على مغفرة ذنوب المستغفرين. الرب جل جلاله الذي يفرح بتوبة عبده حين يتوب مثل أحدكم ضل عن راحلته، ضاع عنها في فلاء من الأرض وعليها طعامه وشرابه حتى أيس منها فجلس ينتظر الموت، وإذا بها قائمة على رأسه وعليها الطعام والشراب، فقام إليها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الدين يتم من غير عمل فما الداعي لهذا الأمر كله؟ ما الداعي لأن يقوم الرب عز وجل بجلاله وعظمته ينادي هذا النداء؟ كان يمكنه سبحانه أن يرسل ملكا من الملائكة فيقوم بهذا الأمر، وكان يمكنه أن يكلف عبدا من عباده فينادي الناس لهذا الأمر، ولكنه سبحانه وتعالى كما قال في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هو الذي ينزل بجلاله في الثلث الأخير من الليل فينادي هذا النداء العظيم. ولذلك كان من هدي سلفنا رحمهم الله تبارك وتعالى الاهتمام بتلك الساعة العظيمة، فكانوا يشمرون عن سواعدهم حتى يقوم الليالي ويجتهدون. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه الشريفتان، فتقول له أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول: بلى، ولكني أحب أن أكون عبدا شكورا. فيحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون عبدا شكورا، وهو الذي قد غفر ذنوبه وقد ضمن الجنة، وهكذا العشرة المبشرون بالجنة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. كانوا يجتهدون في الصلاة وفي الصيام وفي أعمال البر وفي الصدقات حتى لا يبقى لأحدهم عمل زائد، هذا وهم قد ضمنوا الجنة وقد بشرهم بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم شفاها مباشرة. فأين نحن من أولئك القوم؟ أين نحن الذين ما زلنا نتصارع مع صلاة الفجر؟ والخير فينا من لا زال يدركها في المسجد في الجماعة. ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل نام حتى أصبح، أتعرفون ماذا أصبح؟ يعني أنه جاء الصبح وهو نائم، والصبح ها هنا ليس هو طلوع الشمس، إنما هو الصبح، يعني وقت صلاة الصبح، يعني الفجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، فإذا كان الشيطان يبول في أذن أحدنا والعياذ بالله لأنه نام حتى أذن الفجر ثم استيقظ، فكيف بمن لا يستيقظ إلا في الصباح بعد أن تشرق الشمس ويخرج وقت الصبح ويتفرق الناس؟ إن هذا لهو الغبن العظيم، ذلك هو الخسران المبين. ومن عرف قدر تلك الركعات في الليل وعرف قيمة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وعرف أنه يناجي الرب عز وجل وعرف أنه من الذين اصطفاه الله سبحانه وتعالى، اجتهد حتى لا يؤذن عليه الفجر إلا وهو مستيقظ يصلي. وإن أقواما تعثرت بهم الأمور ولم يستطيعوا قيام الليل ولم يستطيعوا صلاة الفجر في وقتها ولم يستطيعوا أن يصلوها في المساجد في الجماعة، ألا فليعلم أولئك أن الذنوب قد كبلتهم. أذكر مرة أني كنت أدرس على شيخ من أهل الشام في بلاد الأردن، وهو رجل وقور مجتهد في العبادة، وكان يصوم رجب وشعبان ورمضان وهو كبير السن شيخ شافعي المذهب. فقلت له: يا شيخنا، إني كلما ربطت الساعة ضربتها وأتممت نومي فلم أستيقظ إلا بعد طلوع الفجر. فقال لي: يا بني، إن ذنوبك منعتك من قيام الليل. فأثر في كلامه تأثيرا كبيرا، وعملت على علاجي على نفسي. إن استيقظت لإطفاء صوت المنبه ألا أرجع إلى سريري نائما ثانية، بمعنى أنني سأضطر إلى أن أستيقظ من فراشي، لأن منبه سيزعجني عن النوم. وعندئذ بعد أن أطفئ صوت المنبه لا أرجع إلى سريري ثانية. فنفعني ذلك برهة من الزمان بفضل الله تبارك وتعالى. والشاهد في هذا الأمر أن قيام الليل أمره عظيم، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، بل جاء ذكره في القرآن كثيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وهذه الآيات من الآيات الأولى التي نزلت في مكة في بداية الإسلام، وكان القصد منها أن يربى الجيل القرآني الفريد كما سماه الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله، أن يربى تلك التربية الفريدة. أن يربى تلك التربية الفريدة على كتاب الله، يقوم الليل يتمعن في آيات الله التي تنزل، مع أن الآيات في ذلك الوقت كانت قليلة، ومع ذلك انظروا قم الليل إلا قليلا. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. كان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. والمسألة مسألة تدريب وتعود يا إخوة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن يجاهد نفسه ويجاهد هواه فإنه يأطر نفسه على الحق. من يجاهد عينه فلا تنظر إلا إلى ما أحل الله يصعب عليه أن ينظر إلى الحرام. من يربي عينيه على أن لا تنظر إلى الحرام فإنه بمجرد أن تقع عيناه على الحرام فإنه يصرفها فجأة من غير شعور، ويصعب عليه إذا أراد والعياذ بالله أغواه الشيطان أن ينظر إلى الحرام، يصعب حتى يجاهد نفسه ثانية فيكسرها عما أطغرت عليه. فالمسألة يا إخوة مسألة تربية، والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم كما قال البصير رحمه الله. النفس الطفل، والطفل إذا تركته أمه يرضع فلن يزال يرضع حتى يصبح رجلا، ولكن الأم تفطمه وتمنعه عن الثدي، وقد تضطر لأن تضع في ثدي شيئا مرا أو ما إلى ذلك حتى يعافى الثدي. وكذلك النفس تحتاج إلى نوع من الجدية لتؤطر على الحق. النفس تستلذ النوم وتستلذ النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، وتستلذ الكلام في أعراض الناس، وتستلذ كثيرا من المحرمات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالشهوات، حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. فالجنة محفوفة بالمكاره، إلا أن تلك المكاره تصبح لذيذة. أرأيتم قيام الليل وصعب على النفس، لكن النفس إذا تعودت عليه يصعب عليها أن تنفك عنه. أرأيتم الصيام صعب على النفس، لكن النفس إذا تعودت عليه، من تعود صيام مثلا الاثنين والخميس مثلا، فإنه إذا جاء اثنين يوم الاثنين أو الخميس وأفطر يشعر بالحياء وكأنه يعني عريان أو ما إلى ذلك، لأنه أفطر في ذلك اليوم. أرأيتم الجهاد في سبيل الله صعب شاق، لكن من يقطر نفسه عليه لا يستطيع أن ينفك عنه. وهكذا سائر العبادات تجد النفس إذا تعودت عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ولذلك تجد العالم يستلذ النظر في الكتب ويجلس الساعات الطويلة في المكتبات لا يبل ولا يكل، والعامي مجرد يفتح الكتاب يبل ويغلقه ثانية ولا يستطيع أن يستمر فيه. لما؟ لأن ذاك قد تعود على الكتاب فيشق عليه أن يجلس في مجلس لا كتاب فيه، أو يدخل دارا فلا يجد فيها مكتبة، يصبح الأمر شاقا عليه. وكان شيخنا الشيخ حسن أيوب رحمه الله يقول: إذا أردت أن تعذب عالما فضعه بين جهال. وحق وصدق رحمه الله، فإن العالم إذا جلس بين الجهال الذين لا يرفعون رأسا بالعلم ولا يعرفون قيمة للذكر ولا يعرفون احتراما للكتب، فإنك تعذبه العذاب الأليم. ولذلك تجد بعض العلماء كما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مخافة أن يفوتهم ذلك الأجر العظيم يتجافون عنه حتى يدركوا ذلك الموعد مع الرب عز وجل، حيث ينزل إلى السماء الدنيا فيناديهم فيقولون: لبيك يا ربنا، نعم نسألك أن تغفر لنا، ونسألك كذا ونسألك كذا، فيطلبون خيري الدنيا والآخرة، والله يجيبهم إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن كثرت صلاته بالليل استنار وجهه بالنهار. ولذلك تجد الصالحين وجوههم منورة، حتى ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر أن الصالحين وجوههم منورة مشعة، حتى ولو كانوا سود الوجوه، يعني حتى لو كان أسود اللون، تجد الرجل الصالح حتى لو كان أسود كالفحم منورا يضرب النور من وجهه. وتجد الرجل الفاجر الكافر المجرم حتى لو كان أبيض كالحليب عليه قترة والعياذ بالله، وهذا في الدنيا. أما في الآخرة والعياذ بالله فالأمر أعظم وأعظم. ولذلك ذكرت لكم في مجلس سابق أن الصالحين إذا توفوا وماتوا يشع النور من وجههم، والابتسامة تظهر على محياهم، والكافر والفاجر والمجرم يموت فيسود وجهه والعياذ بالله وينتن بأسرع وقت، نسأل الله السلامة والعافية. يتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا ومعا. وقال سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ والحديث متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أيضا حديث نحو هذا. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليهما السلام ليلا، يعني جاءوا في الليل، فقال: ألا تصليان؟ فكان من هديه صلى الله عليه وسلم لا أن يقوم فقط، بل يذهب لبيت ابنته الكريمة وزوجها فيوقظهما لقيام الليل. ألا تقومان؟ فيوقظهما لقيام الليل، بل كان في بيته ينادي ليقوم النساء أيضا ليقوم الليل. وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه جميعا عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، لو كان يصلي من الليل. قال سالم وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. والحديث أيضا متفق عليه، الحديث كله في الصحيحين البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قياما، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وبئسة الخصلة هذه، أن يكون للرجل شيء من العبادات التي يحافظ عليه ثم يتركها. كان يتلو كتاب الله ثم ترك كتاب الله، كان يحفظ القرآن فترك حفظ القرآن، كان يتصدق صدقة معينة فترك تلك الصدقة، كان يدرس الناس فترك تدريس الناس، كان يدعو إلى الله فترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا. بئس الرجل، وبئست المرأة أيضا، يكون له عبادة فيتركها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأعمال ما كانت ديمة ولو قل. فعليك يا عبد الله، وعليك يا أمة الله، أن يكون لكل واحد منكم عبادات يحافظ عليها ولا يتركها. كثير منا يا إخوة لا يحافظ على أذكار الصباح والمساء، فيقوم ولا يزال يتأخر حتى يأتي الظهر ولم يذكر الله سبحانه وتعالى، ويأتي العصر فلا يزال يتأخر حتى لا يذكر الله سبحانه وتعالى، فيصبح ولم يذكر الله سبحانه وتعالى. كثير منا لا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير منا لا يحافظ على ورده من القرآن، يقرأ على الأقل حزبين من القرآن في اليوم، جزءا من القرآن في اليوم. كثير منا لا يحافظ على هذا، كثير منا لا يحافظ على كثير من الأوراد والأذكار، وهكذا عبادات وأمور نضيع فيها ونحن أحوج ما نكون إليها. ولذلك يا إخوة، ها هو ذا رمضان قادم، فعلينا أن نشمر ونجتهد ونبقى على ما نحن عليه، يعني يكون المرء هدي معين يحافظ عليه، يعرف أن فلانا يحافظ على ذلك الأمر. كان شيخ الإسلام تيمية فيما يحدث تلميذه ابن القيم يجلس في مكانه بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، ثم يلتفت ويقول: هذه غدوتي، لو لم أتغدها لطاحت قواي. يعني هذا الغذاء الذي أغذي به نفسي، فأتقوى به على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأتقوى به على الحياة. فيجب أن يكون للمؤمن، ينبغي أن يكون للمؤمن غذاء يغذي به نفسه ويقوي به قلبه حتى يواجه الصعاب ويكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء الابتلاء صبر. والابتلاء أصناف يا إخوة، قد يكون الابتلاء في الدين، وقد يكون في أمور الدنيا، وقد يكون بمصائب تأتي للإنسان. وقد رأينا أناسا ابتلوا فما صبروا. كثير من الناس كانت أصواتهم عالية، بل إني أعرف شخصا ما كان يجلس مجلسا إلا ولسانه يثري في عباد الله ويكفر هذا ويضلل ويفسق وكذا. فلما نزل البلاء به، إذا به في داخل البلاء قد افتتن، وأصبح يشرب الخمر والعياذ بالله وانتكس، نسأل الله العافية. وكم من ذنب يكون سببا في انتكاس صاحبه والعياذ بالله. وحذاري يا إخوتي بارك الله فيكم من ذنوب الخلوات، الذنوب التي تميل النفوس إليها في الخلوات. يقول المرء لا يراني أحد، والله سبحانه وتعالى يراك، فيتساهل في الذنب الفلاني. وإذا خلا بالتلفاز نسي نفسه فنظر إلى ما لا يحل له، وإذا خلا بنفسه. ولذلك كان من السنة أن يكون المرء دائما مع إخوانه. عليكم بالجماعة، قال صلى الله عليه وسلم، فإنما يأكل الذئب من القاصية من الغنم. المرء إذا ابتعد عن إخوانه سهل على إبليس اللعين أن يقتنصه، ولا يزال يفتله في الذروة والغارب حتى تفسخه عن دينه وعن التزامه والعياذ بالله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنه، والحديث أيضا متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، عليك ليل طويل فنم، ثلاث عقد يضرب على كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد نم، فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، والحديث أيضا متفق عليه. ولذلك كان من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام من الليل أول ما يقرأ العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات، فذاك ذكر الله سبحانه وتعالى. وإن كان المؤمن أيضا مجرد أن يستيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ويقرأ هذه الأذكار المعروفة. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه الإسرائيلي الحبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والحديث رواه مسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وقد جمعها العلماء في كتب، من ذلك كتاب قيام الليل للإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله، والكتاب مطبوع، كتاب قيام الليل للإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله وهو مطبوع، ومن أفضل ما قرأته للمعاصرين كتاب رهبان الليل للشيخ السيد العفاني حفظه الله. رهبان الليل يقع في ثلاث مجلدات، كتاب نفيس جليل القدر. قال وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه يا فلان لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبه فقيرا يوم القيامة. وهذا الحديث حقيقة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قد رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم سليمان ابن داود عليهما السلام لسليمان يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. فإذن هذا الحديث هو من كلام أم سليمان لسليمان عليه السلام. قال الإمام المنذر رحمه الله إسناده محتمل التحسين، يعني واحد ضعيف لا تثبت تحت تحسين، ولا بأس به في أبواب الترغيب والترهيب. ثم قال: أيها الولد، ومن الليل فتهجد به أمر، وبالأسحار هم يستغفرون شكر. يعني إنسان أمرك الله أن تتهجد بالليل، والأمر لنا على سبيل الاستحباب يعني. وبالأسحار هم يستغفرون، هذا شكر لله سبحانه وتعالى، وهذا مدح من الرب عز وجل لعباده، ومدح لهم أنهم يستغفرونه بالأسحار. وذكر المستغفرين بالأسحار ذكر، يعني أن الله ذكرهم في هذا الموطن، والمستغفرين بالأسحار. قال رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى: صوت الديك، وصوت الذي يقرأ القرآن، وصوت المستغفرين بالأسحار. وهذا الحديث حقيقة ليس بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الديلمي في مسند في مسنده، ومسند الفردوس الذي جمعه الإمام الديلمي، حافظ الديلمي رحمه الله، كتاب مليء بالأحاديث الضعيفة في الموضوع. فإذا انفرد بحديث فهو حديث غير صحيح، لكن قد ورد ذكر الديك في سنن أبي داود وابن ماجه بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن قال: إن ديكا صرخ عند النبي صلى الله عليه وسلم فسبه رجل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبه ولا تلعنه، فإنه يدعو للصلاة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الديكة عندما تؤذن فإنما ترى الملائكة، والحمار عندما ينهق يرى الشياطين. فإذا بهذا المعنى، هذا المعنى صحيح، وصوت المستغفرين من الأسحار يؤكده الآيات التي ذكرت لكم، وصوت الذي يقرأ القرآن أيضا ورد في ذلك حديث صحيح، ورد في هذا المعنى حديث صحيح، أن ما أذن الله عز وجل من شيء كما أذن لرجل يقرأ كتاب الله بصوت حسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري رحمه الله: إن لله تعالى ريحا تهب بالأسحار، تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار. تحمل طبعا، وفضلا عن مزايا هذا الوقت، هناك مزايا أخرى من الهواء الطيب في ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت في النور قسم الأرزاق، ويبارك في يوم الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. الإنسان إذا بكر حصل له بركة عظيمة في يومه، واستفاد من اليوم فائدة كبيرة. وأما إذا ترك ذلك كله وبقي نائما إلى الصباح، فإنه يضيع عليه يومه فيما لا طائل من ورائه. وقال أيضا يعني سفيان الثوري رحمه الله ورضي عنه: إذا كان أول الليل ينادي مناد من تحت العرش: ألا ليقم العابدون، فيقومون ويصلون ما شاء الله. ثم ينادي مناد في شطر الليل: ألا ليقم القانتون، فيقومون ويصلون إلى السحر. فإذا كان السحر ينادي مناد: ألا ليقم المستغفرون، فيقومون ويستغفرون. فإذا طلع الفجر ينادي مناد: ألا ليقم الغافلون، فيقومون من فروشهم كالموتى نشروا من قبورهم. نسأل الله العافية. هذا إذا قاموا بعد أذان الفجر. أما إذا قاموا بعد إشراق الشمس فعليه أن يقول: ألا فليقم الموتى. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال رحمه الله: أيها الولد، روي في بعض وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال، ولقمان رضي الله عنه كان رجلا من السودان، من الحبشة، واختلف العلماء في أصله وفصله وأين كان وماذا كان، والراجح أنه ليس بنبي، إنما كان رجلا حكيما وكانت له حكم معروفة. وجل سورة كاملة باسمه وذكر منها العديد من الحكم التي أوصى بها لقمان ابنه. إذن لقمان هذا حتى قيل إنه كان عبدا وقيل إنه كان قاضيا يعني لا يوجد شيء ثابت في أصله وفصله إلا ما يروى في الإسرائيليات. فماذا قال لقمان الحكيم لابنه؟ قال يا بني لا يكونن الديك أكيس منك ينادي بالأسحار وأنت نائم. يعني الديك أتقى لله منا، يقوم في وقت السحر فينادي ويؤذن ونحن نشكر ولا نبالي. ولقد أحسن من قال شعرا، اسمعوا هذا الشعر الجميل، قال لقد هتفت في جنح ليل حمامة على فنن وهنا وإني لنائم. كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. وأزعم أني هائم ذو صبابة لربي فلا أبكي وتبكي البهائم. يعني حمامة قامت في جنح الليل على جذع شجرة فأصبحت فجعلت تنوح. ومن عادة الشعراء أنهم يسمون صوت الحمام نواحة، نوح، والنواح هو البكاء بالصوت، فيتخيلون أن الحمامة تبكي. لماذا يا حمامة تبكين؟ قالت كذبت وبيت الله، يعني كذبت وربي بيت الله لو كنت عاشق. الحمامة تقول أو أن البيت يقرأ هكذا، كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا. الحمامة تقول عنك أنت يا عبد الله، كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. يعني أو أن الناظم أو الشاعر يقول عن نفسه كذبت وبيت الله إن كنت عاشقا، يعني لو أني فعلا كنت عاشقا وأعشق محبوبتي فلانا لما جعلت الحمامة تبكي على محبوبها ومعشوقها وأنا لا أبالي، أجلس فرحان أضحك وأدعي أنني أعشق فلانا. وأزعم أني هائم ذو صبابة، يعني أن الحب قد هلكني وأن الغرام قد كواني. ثم قال لربي فلا أبكي وتبكي البهائم. هنا صرح بأن البكاء والصبابة والحب هو لله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الحمامة تقوم في جنح الليل تبكي فهي أكيس من الرجل الذي لا يقوم في جنح الليل ولا يتشوق لله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقفها هنا، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.